لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ثبت هو لفظ الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقول الدعاء هو العبادة هذا من الأساليب المستعملة في الحصر، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أتى بالضمير المنفصل ثم الخبر المعرف بالألف واللام، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فالحاصل أن هذا يدل على المكانة العظيمة للدعاء. ثم إن نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال الدعاء هو العبادة قرأ قول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى تبارك وتعالى الاستكبار عن الدعاء استكبارا عن العبادة، سمى الله تبارك وتعالى استكبار عن الدعاء استكبارا عن العبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين حقيرين ذليلين. فهذا يدل على أولا مكانة الدعاء وعظيم شأنه وأنه من أجل العبادات وأعظم القرب، ويدل أيضا على محبة الله للدعاء لأنه أمر عباده به وحثهم عليه ورغبهم فيه ودعاهم إلى العناية به. فالدعاء حبيب إلى الله، والله سبحانه وتعالى يحب الداعين السائلين، حتى إنه قد ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، لأن الله يحب الدعاء، يحب عباده الداعين، يحب من عباده أن يسألوه وأن يقبلوا عليه بالدعاء. وإذا ثبت أن الدعاء عبادة وأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، فإن صرف هذا الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى ضرب من ضروب الشرك والعياذ بالله، فإن من يدعو غير الله سبحانه وتعالى يكون بدعائه هذا لغير الله اتخذ الند مع الله والشريك، والله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول جل وعلا والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ويقول جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين. والآيات في هذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا. فالدعاء عبادة وهو حق لله سبحانه وتعالى، لا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يلتجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى شهادة التوحيد لا إله إلا الله، ومقتضى أيضا قول المصلي في قراءته للفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، أي هذا عهد بين العبد وبين الله أن يخلص عبادته لله وأن يخلص استعانته لله، فلا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالله ولا يصرف شيئا من عبادتي إلا له جل في علاه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى ودليل الخوف وأنه عبادة من العبادات القلبية بل هو ركن العبادة الأعظم، ولا يستقيم إخلاص الدين لله الذي أمر الله به عباده إلا به. والخوف مصدر خاف فزع ووجل، لكن الخوف يتعلق بالمكروه والفزع بما فاجأ منه، وهو انزعاج القلب بتوقيع مكروه عاجل، والوجل من غير متعد والخوف من متعد. أيضا من العبادات العظيمة وهو من عبودية القلب لله سبحانه وتعالى، لأن القلب له عبوديات عظيمة، وكلما صلح القلب بهذه العبوديات استقام البدن تبعا لهذا القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن عبوديات القلب العظيمة خوفه من الله، خوفه من الله، وكلما عظم خوف العبد من ربه سبحانه وتعالى استقام بدنه على طاعة ربه، لأن العبد كلما ازداد معرفة بالله وعظمته وجلاله وقدرته وبطشه وانتقامه وعقوبته يزداد خوفا منه، وإذا ازداد خوفا منه حصل أمر عجيب، ازداد قربه منه، لأن كل شيء يخافه الإنسان يفر منه إلا الله سبحانه وتعالى، كلما زاد خوف المرء منه زاد إقباله عليه، ففروا إلى الله، لا ملجأ من الله إلا إليه، لا مفر إلا الله سبحانه وتعالى. فالأشياء التي يخافها المرء يفر منها، لكن رب العالمين إذا حقق العبد في قلبه الخوف الصادق من الله ألجأه هذا الخوف إلى الفرار إلى الله. ولهذا يعد الخوف سوطا يسوق صاحبه ويزجر صاحبه ويردع صاحبه عن الوقوع في الآثام ومساخط الله سبحانه وتعالى، لأن الخوف أكبر رادع وزاجر للعبد عن اقتراف الآثام. وكم من خطيئة هم بها امرئ فكفه عنها خوفه من ربه مع تمكنه منها وشوق قلبه إليها ورغبته في فعلها، فيكفه عنها خوفه من الله ومراقبته لله سبحانه وتعالى. فالخوف عبادة عظيمة جدا، عبادة عظيمة جدا، بل يعد الخوف مع المحبة والرجاء يعد الخوف مع المحبة والرجاء أركانا للتعبد، أركانا لكل تعبد لله سبحانه وتعالى. فإن كل عبادة يفعلها المرء يفعلها محبة لله ورجاء في ثوابه وخوفا من عقابه. قد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الأركان في قوله في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذا فيه المحبة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه أركان للتعبد، والتعبد بأنواعه يدور أو يرتكز على هذه الأركان، منها الخوف من الله، الخوف من الله سبحانه وتعالى. نصلي لأننا نخاف من الله، إن فرطنا في هذه الصلاة أو ضيعنا حقوقها أو سهونا عنها، لأن نقرأ في القرآن: فويل للمصلين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن المصلين. ما يقرأ هذه الآيات يخاف أن يفرط في شيء من هذه الصلاة فتحل عليه النقمة وعقوبة الله سبحانه وتعالى وسخطه. ثم نصلي أيضا رجاء فيما عند الله وطمعا في ثوابه وما أعده سبحانه وتعالى للمصلين من عظيم الثواب وكريم المآب، ونصلي لأننا نحب الله سبحانه وتعالى ونتقرب إليه جل وعلا بما يحب. وقل مثل هذا في كل العبادات، فالعبادات تقوم على هذه الأركان الثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. الحاصل أن الخوف عبودية عظيمة من عبوديات القلب لله سبحانه وتعالى، وهذا الخوف الذي هو خوف السر الذي يحمل القلب على الذل والخضوع والانكسار لمن يخافه والإقبال عليه والخضوع له، هذا عبودية ويحق خالص لله، لا يجوز أن يصرف لغيره سبحانه وتعالى. ولا يدخل في هذا الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي من عدو أو من نار اشتعلت أو من سبع هاجم المرء أو حية أو عقرب أو نحو ذلك، هذا خوف طبيعي، فأوجس في نفسه خيفة موسى وهو من أولي العزم من الرسل، هذا الخوف الطبيعي لا يضر، لأنه طبيعي جبلي خوف الإنسان من هذه الأشياء، وهو ليس من التعب ولا من التقرب، لكن خوف السر هذا عبودية، خوف السر الذي يحمل القلب على الذل والخضوع والانكسار بين من يخاف، هذه عبودية لا تكون إلا لله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فجعل هذا الخوف من الإيمان وجزءا من الإيمان، أن يكون خوفك لله أو خوفك من الله خالصا، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم. قوله رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أول الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعظمهم في صدوركم ويوهمكم أنهم ذو بأس، فنهاكم أن تخافوا أولياءه الذين خوفكم إياهم. وخافون أي في مخالفة أمري، وتوكلوا علي فإني كافيكم إن كنتم مؤمنين، جعله شرطا في صحة الإيمان. فكما أنه إذا دعا غير الله أو سأل غير الله انتفى عنه الإيمان، فكذلك إذا خاف غير الله خوف السر، مثل أن يخاف أن يفعل به شيئا بسره. فإن الخوف أنواع، منها خوف السر، فإذا خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. نعم. ومنها الخوف الذي أشرت إليه، الخوف الطبيعي. خوف الطبيعي هذا لا ملامة فيه، الإنسان يخاف من بعض الأشياء، قد يقع في قلبه خوف طبيعي من بعض الأشياء، فهذا لا ملامة فيه. لكن خوف السر هذا عبودية، خوف السر هذا عبودية، وخوف السر هو الذي يحمل الخائف على الذل والانكسار والخضوع لمن خاف منه. فهذا الخوف وهذا الخوف إنما هو عبودية لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. قوله رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء، وأنه عبادة قلبية من أجل العبادات، فصرفه لغير الله شرك أكبر. والرجاء بمعنى التوقع والأمل ممدود. قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي فمن كان يرجو ثواب الله ويخاف عقابه ويرجو المصير إليه ويأمل لقاءه ورؤيته، وفسر بالمعاينة فليعمل عملا صالحا، وهو ما كان موافقا لشرع الله مقصودا به وجهه. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يجعل مع الله شريكا في عبادته، فإن العبادة لا تصلح إلا لله وحده لا شريك له. فأحدا نكرة في سياق النهي تعم كل مدعو من دون الله من الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم. فإنه إذا رجا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك الشرك الأكبر. وركنا العمل المتقبل أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء. ودليل الرجاء، الرجاء كما تقدم من أركان التعبد، من أركان التعبد، فالعبد يخاف عقاب الله وفي الوقت نفسه يرجو رحمة الله، يرجو رحمة الله، في قلبه طمع عظيم بأن يكون من أهل الرحمة وأن يفوز بالرحمة وأن يكون ممن يتغمدهم الله سبحانه وتعالى برحمته، ويرجون رحمته، ويرجون رحمته. والقرآن الكريم قائم على الترغيب والترهيب، الرجاء والخوف، ولهذا تجد الآيات متتالية مرغبة ومرهبة: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذا قرأت نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ما الذي يقع في قلبك؟ نعم، الرجاء، رجاء هذه الرحمة. ثم إذا قرأت منبئ وأن عذابي هو العذاب الأليم، ما الذي يقع في قلبك؟ الخوف. مثل هذا في سورة الفاتحة: إذا قرأت الحمد لله رب العالمين يتحرك في قلبك المحبة، فإذا قرأت الرحمن الرحيم تحرك في قلبك الرجاء، فإذا قرأت مالك يوم الدين أي يوم الحساب والجزاء والعقاب، قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يتحرك الخوف. ثم بعد ذلك أن أرسيت هذه الأركان جاء إياك نعبد، أي نعبدك يا الله بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، والرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، والخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. فعلى هذه الأركان الثلاثة يقوم التعبد لله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الرجاء عبودية من عبوديات القلب العظيمة، والمؤمن يقوم في قلبه الرجاء العظيم والطمع الكبير فيما عند الله سبحانه وتعالى، فيتقرب لله بالعبادة تلو الأخرى راجيا ما عند الله، طامعا في فضله في ثوابه ونواله وعطائه سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله دليل الرجاء قول الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه أي يطمع في لقاء الله والفوز بثوابه وعظيم موعوده جل وعلا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الذي يرجو لقاء ربه حقا ويطمع في ثواب الله عليه أن يعد العدة لهذا اللقاء، أن يعد العدة لهذا اللقاء، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها، يعد العدة وتزودوا. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما تكون به ما يكون به نيل الثواب والنجاة من العقاب يوم اللقاء، فذكر أمرين: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فليعمل عملا صالحا، لا يكون العمل صالحا إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه، فهذا فيه المتابعة، فيه المتابعة. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد هذا فيه الإخلاص، ففي قوله فليعمل عملا صالحا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، إخلاص الدين لله. والدين كله يقوم على هذين الشرطين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وبهذين الأصلين المتينين والأساسين العظيمين نجاة المرء يوم يلقى رب يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأفادت الآية أن قوة الرجاء يورث حسن العمل، أن قوة الرجاء يورث حسن العمل ويورث حسن الاستعداد والتهيؤ للقاء الله سبحانه وتعالى بمجاهدة النفس على إعداد العدة والتهيؤ لهذا الموقف العظيم، ومجاهدة النفس على العمل الصالح، وألا يتقال المرء من العمل الصالح شيئا، لا تدري بما تكون نجاتك يوم القيامة، لا يتقال المرء شيئا، كل ما سنحت لك الفرصة في العمل الصالح ابذل، لا تدري بما تنجو. ولهذا جاء في الحديث في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أي يكلمه فيسمع كلام الله من الله بلا واسطة، ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه أي شماله ويساره فلا يجد إلا ما قدم، يجد أعماله عن يمينه وعن شماله، الأعمال الصالحة عن يمينه والأعمال السيئة عن شماله، فينظر قدامه أو أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. انظر كلام الناصح عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في رواية فإن لم يجد ولو بكلمة طيبة. لا يتقال للمرء شيء من العمل الصالح. فمن كان يرجو لقاء الله عليه أن يعد العدة، والعدة هي العمل الصالح، فليعمل عملا صالحا ولا يتقال للمرء من العمل الصالح شيئا. لا يتقال شيئا، كل ما تهيأت الفرصة تيسرت يبذل، لا يدري بما تكون النجاة. قد يقوم الإنسان بعمل قليل لا يراه شيئا فيكون هذا العمل هو نجاته من النار. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: مر رجل بغصن شجرة ذي شوك في طريق المسلمين، قال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم. فشكر الله عمله فأدخله الجنة، شكر الله عمله فأدخله الجنة. ولهذا العبد يهيئ نفسه لهذا اللقاء بالأعمال الصالحة، ولا يتقال منها شيئا ولو بشق تمرة، أي شطر تمرة، نصف تمرة، ولو بكلمة طيبة. الكلمة الطيبة ما هي؟ ما هي الكلمة الطيبة؟ إذا قلت السلام عليكم هذه كلمة طيبة، إذا قلت حياك الله يا مرحبا هذه كلمة طيبة، إذا دللته على خير ذكرته بخير هذه كلمة طيبة، إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا أعظم الكلم الطيب. فلا يتقال المرء شيئا من الصالحات والأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فالرجاء عبادة عظيمة، الرجاء عبادة عظيمة، وكلما عظم الرجاء رجاء العبد عظم إقباله على الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي أن ينتبه هنا في باب الرجاء والخوف أن الرجاء والخوف كما نبه العلماء ينبغي أن يؤتى بهما باتزان، فلا يغلب أحدهما على الآخر، ويمثل لهما أهل العلم بجناحي الطائر، يكون حركة الرجاء والخوف باعتدال وتوازن، لأنه إن غلب الرجاء على الخوف ربما أمن من مكر الله، والأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب، وإن غلب الخوف على الرجاء ربما قنط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب. ولا يسلم من هذا وهذا إلا بالإتيان بهما بتوازن، يرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا وهذا. نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لا يقف عندها ويركن إلى مجرد المغفرة، بل هناك عقوبة أيضا لا بد من الخوف منها. فالخوف الرجاء قائد والخوف سائق، ولا يتم السير إلا بهما، لا يتم السير سير المرء إلى الله تبارك وتعالى إلا بهما، بالرجاء والخوف معا. قال رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قوله ودليل التوكل وهو صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور وإظهار العجز والاستسلام له، وتوكل عليه واتكل استسلم إليه واعتمد عليه ووكل إليه أمره وسلمه إليه، وهو عبادة من أجل العبادات، بل هو أجل أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد، فلا يفوض عبد أموره ولا يعتمد إلا على الله عز وجل، فهو القادر على كل شيء، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وإذا كان ذلك كذلك فالمخلوق وإن كان له نوع قدرة فلا يعتمد عليه ولو فيما أقدره الله عليه، بل يعتمد العبد على الله عز وجل وحده. فالتوكل عبادة قلبية، فإن اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فذلك هو الشرك الأكبر، وإن اعتمد على الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحوه فهو نوع شرك أصغر. والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة في التصرف في أمور دنياه، لكن لا يقول توكلت عليه بل وكلته، فإنه ولو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله عز وجل وحده. فإخلاص التوكل على الله شرط في صحة الإيمان ينتفي عند انتفائه، فإن تقديم المعمول وهو قوله وعلى الله على العامل وهو كلمة توكلوا يفيد الحصر، أي عليه وحده، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين لا على غيره، وهذه قاعدة العربية. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الحسب معناه الكافي، وهذه الآية دليل ثان ذكره المصنف رحمه الله على أن التوكل عبادة من أجل أنواع العبادة، فمعنى الآية ومن يتوكل على الله أي يعتمد عليه في أموره فهو كافيه، ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه. ولم يذكر تعالى للتوكل جزاء غير تولي كفايته العبد، فقال فهو حسبه، ولم يأتي في غيره من العبادات، فدل على عظم شأن التوكل وفضيلته، فدل على عظم شأن التوكل وفضيلته، وأنه أجل أنواع العبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. ذكر رحمه الله تعالى هنا دليل التوكل، والتوكل أيضا هو من العبوديات القلبية، والمصنف كما رأينا بدأ بعبوديات القلب، بدأ بعبوديات القلب رحمه الله لعظيم أهميتها، ولأن أعمال البدن تقوم على هذه العبوديات التي في القلب، فكلما استقام القلب بهذه العبوديات استقام البدن تبع للقلب. والتوكل عبودية قلبية، وهو اعتماد القلب على الله إيمانا وثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن الأمور كلها بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يثق إلا بالله، لا يثق إلا بالله سبحانه وتعالى. والثقة هي خالص التوكل، فذلك أن الأمور طوع تدبير الله وتسخيره جل وعلا، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يحيي ويميت، يعز ويذل، كل يوم هو في شأن، يدبر أمر عبيده سبحانه وتعالى بحكمة وعلم وخبرة، فالأمر كله طوع تدبيره، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. ولهذا فإن من أعظم العبوديات أن يكون المرء معتمدا على الله سبحانه وتعالى في شؤونه كلها. والتوكل عبودية تصاحب المسلم في كل أموره الدينية والدنيوية، لا غنى لك في أمورك الدينية وعباداتك من التوكل على الله، أن يعينك على أدائها وأن يوفقك لتتميمها وأن ييسر لك فعلها، لا غنى لك عن الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا غنى لك أيضا في أمورك الدنيوية ومصالحك وحاجاتك من التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا شرع لنا في كل مرة نخرج فيها من بيوتنا لمصلحة دينية أو دنيوية أن نقول بسم الله، أن يقول المرء بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فيخرج متوكلا على الله في كل مصالحه. فهذه العبودية القلبية هي عبودية تصاحب المسلم في جميع مصالحه الدينية والدنيوية. ومن توكل على الله كفاه سبحانه ما أهمه، كفاه سبحانه وتعالى ما أهمه من مصالح دينه ودنيا، ويسرها له وذلله وذللها كما قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. الحسب الكافي، فهو حسبه أي كافيه، أي كافيه ما أهمه من مصالحه الدينية والدنيوية، فييسرها له ويعينه على القيام بها، ويسلمه أيضا من المعاطب والمهالك ويحفظه، لأن التوكل الصادق هو حفظ للعبد، حفظ تام. فمن صدق مع الله تبارك وتعالى في توكله لو كادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا وحفظه ووقاه. قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ بلى، لكن بتحقيق هذه العبودية، عبودية توكل وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيننا أجمعين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.